يا خفي يا اللطف ربي لطيفنا وادفع الأخطاء والبلاء عنا. يا خفي يا اللطف ربي لطيفنا وادفع الأخطاء والبلاء عنا. الله الله رب آمنا خوف ما نخشى حيث ما كنا يا لطيف يا الله. رب آمنا خوف ما نخشى حيث ما كنا يا لطيف يا الله. يا خفي يا الله ربي لا وادفع الأخطاء والبلاء عنا. يا خفي يا اللطف ربي لطيفنا وادفع الأخطاء والبلاء عنا. الله الله واصرف المكر يا لطيف يا الله. يا خفي يا اللطف ربي لطيفنا وادفع الأخطاء والبلاء عنا. يا خفي يا اللطف ربي لطيفنا وادفع الأخطاء والبلاء عنا. الله الله ثبت الإيمان واحفظ الأوطان وانصر الإسلام يا لطيف يا الله. ثبت الإيمان واحفظ الأوطان وانصر لطيفنا وادفع الأخطاء والبلاء عنا. يا خفي يا اللطف ربي لطيفنا وادفع الأخطاء والبلاء عنا. الله الله يا خفي يا اللطف الله.